بدك شو صار جنيت وطعم التلج صاير نار لو بس تعرف بغيبتك شو صار جنيت وطعم التلج صاير نار مين اللي غيرك بالدنيا بخليني دوب انت اللي فيي بتعتري غيرك ما بدي قصتنا أسطوري بيحكوها كبار صغار يا وجه الغير علي يا مخلي ليل نهار قصتنا أسطوري بيحكوها كبار صغار جنيت وطعم التلج صاير نار